الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خير الأنام. النهارده إن شاء الله فقه، احنا اتفقنا يوم السبت والأحد فقه. وصل بنا المطاف إلى الشك في الماء، يقول إذا شك في نجاسته لم تمنع الطهورية به. إذا شك في نجاسة الماء لا يمنع الطهورية. عندنا قاعدة فصول فقه بتقول إيه بقى؟ بتقول لنا الشك لا يغلب اليقين. الكلمتين دول بتحل آلاف المسائل في الفقه الإسلامي. الشك لا يغلب اليقين. فأنا لو مثلا سبت جرد المية في البيت ورحت سافرت وجيت بعد كام يوم، فشكيت هل المية دي ممكن يعني حصل لها نجاسة أو لا، فأحكم بالطهارة على طول. ليه؟ لأن الشك لا يغلب اليقين، أنا سيبها طهرة. يبقى الأصل إن بقاء الأشياء على ما هي عليه ما لم يغيرها مغير. نفس القاعدة، بقاء الأشياء على ما هي عليه ما لم يغيرها مغير. فإذا يقين يغلب اليقين، خليني أغير الفتوى بتاعتي، يعني الشك ما يغلبش اليقين. طيب إذا شك في الماء هل هذا الماء تغير من الطهارة إلى النجاسة؟ نقول لا، ده طاهر. طيب لو العكس، لو شك يعني الماء نجس فشك أنه يتطهر، نقول لا الماء ده نجس. الأصل بقاء الأشياء على ما هي عليه ما لم يغيرها مغير. المعنى ده هو إيه؟ أن الشك لا يغلب اليقين، أو أن اليقين يغلب الشك. طيب، وإن أخبره ثقة بنجاسة الماء وجب قبول كلامه. سألت واحد ثقة، يعني ثقة يعني غير فاسق. طب من هو الفاسق؟ الفاسق هو الذي يأتي كبيرة أو يصر على صغيرة. الفاسق هو الذي يأتي كبيرة كالزنا والسرقة والقتل وما شاكل ذلك، نسأل الله العافية من كل بلي، ولا يصر على الصغائر. يعني اللي بيكثر من الصغائر تتحول إلى كبائر فيبقى فاسق. لكن طبعا الصغائر دي لازم كل إنسان بيعمل خطأ في حياته، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فإذا كانت المعاصي الصغيرة قليلة عنده بيبقى عدل، ما يبقاش فاسق. لكن لو أكثر من الصغائر تتحول إلى الصغائر إلى كبائر. طيب، ولا يقبل خبر كافر ولا صبي ولا مجنون ولا فاسق لأن روايتهم غير مقبولة. لأن روايتهم غير مقبولة. يبقى إذن الكافر والصبي والمجنون والفاسق، ما اسألش حد منهم، ما قلوش القبلة ازاي، ما اسألش واحد نصراني اقول له القبلة ازاي، ولا المية طاهرة ولا لا، ولا صبي ولا مجنون ولا فاسق. انما اسأل العدل، اسأل اهل الصلاح والتقى والعفة والطهارة، فده خبر بيبقى الواحد يطمئن اليه. وإن اشتبه الماء النجس بالطاهر تيمم ولم يجز له استعمال أحدهما. يعني لا يستخدم الماءين اللي قصاده ده، ما يستخدمش حد وتيمم. فإذا يعني في عنده ماءين، ماء وماء، أحدهما طاهر والثاني نجس، وهو بس مش عارف مين الطاهر ومين النجس، فيبقى يسيبهم يتيمم. طيب يبقى عايزين كده حد من الإخوة الأفاضل الكرام يقول لنا يعني سؤال أسأله: إذا شك في نجاسة الماء هل يجوز له أن يتطهر به أو يغتسل به أم لا؟ ولماذا؟ كلام ممتاز. بقى الإخوة مش عايزين يشتركوا معنا ليه؟ عايزين نسمع أصواتهم الجميلة. المناقشة والتجاوب بيثبت المعلومة. طيب ثؤر الحيوان، ثؤر الحيوان، إيه ثؤر الحيوان ده؟ هو ما تبقى من الماء بعد شرب الإنسان أو الحيوان. يبقى لو جاء أسد شرب في إناء وساب شوية ماء باقيين، ده اسمه إيه؟ ثؤر الأسد. رجل شرب نص كوباية وساب نصها، الباقي ده اسمه ثؤر الإنسان. وهو ثلاثة أقسام، وهو ثلاثة أقسام. واحد طاهر، والطاهر ده ثلاثة أنواع: ألف الآدمي متطهرا كان أو جنبا، محدث يعني سواء حدث أكبر أو حدث أصغر، الثؤر بتاعه طاهر. يعني لو في واحد راجل شرب مسلما كان أو كافرا وأبقى ماء، الماء الباقي ده طاهر. أو كان واحد جنب وشرب كوباية مية وأبقى ماء في الكوباية، يبقى المية دي طاهرة. سواء امرأة كانت حائض وشربت وسابت نص الكوباية، المية دي طاهرة، وهكذا. طب الدليل؟ لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: لقيني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فانخنست منه، يعني الدارة كده منه، فاغتسلت ثم جئت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لمحه يعني، وشافه يما ايه بيبعد ويولي، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لسيدنا أبو هريرة تاني مرة فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قلت: يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. الصحابة بيعظموا النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما شديدا وكبيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله، ودي كلمة تعجب يعني، إن المؤمن لا ينجس. متفق عليه، إن المؤمن لا ينجس، متفق عليه. يبقى العبارة الأخيرة دي هي القاعدة: المؤمن لا ينجس، متفق إيه؟ متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. يبقى إحنا قلنا ثؤر الحيوان هو ما تبقى من الماء بعد شربه، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم طاهر أول قسم ده، وهو ثلاثة أنواع. أول نوع ثؤر الآدمي مسلما كان أو كافرا، فاسقا كان أو صالحا، محدثا كان أو متطهرا، لقوله لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: لقيني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فانخنست منه فاغتسلت ثم جئت فقلت، فقال صلى الله عليه وسلم: أين كنت يا أبا هريرة؟ قلت: يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض، فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها فيشرب، رواه مسلم. فاه يعني فمه، وفيها يعني فمها، فده يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل زوجته معاملة حسنة وطيبة. فكانت عائشة رضي الله عنها وارضاها فتشرب من الإناء فتبقي منه شيئا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يضع فمه على موضع فمها ويشرب ليألف قلبها، يعني هو بيقول لها عمليا إن أنا بحبك يا عائشة. طيب نمرة 2، ما يؤكل لحمه فسؤره طاهر. ما يؤكل لحمه فسؤره طاهر، البقر والجاموس والجمل والمعيز والخرفان والدجاج والبط والوز، كل ما يؤكل لحمه فسؤره طاهر. يعني أنا لو شفت دجاجة شربت في إناء المية الباقية دي طاهرة، شفت جمل بيشرب في حوض المية الباقية طاهرة، وهكذا، لأن اللعاب يتكون من اللحم واللحم طاهر. بيقول اللعاب بتاع الإنسان أو الحيوان بيتكون من إيه؟ من لحمه، واللحم طاهر يبقى إيه؟ اللعاب طاهر، وبالتالي يبقى السؤر إيه؟ طاهر. نمرة 3، سؤر السباع من الحيوانات والطيور فهو نجس. سؤر السباع من الحيوانات والطيور فهو نجس. بيقول سؤر القطة طاهر. سؤر القطة ايه؟ طاهر. طب ايه الدليل؟ عن كبشة بنت كعب ابن مالك رضي الله عنها زوجة أبي قتادة، أن أبا قتادة دخل عليها البيت يعني، فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة فشربت منه، فأصغى لها الإناء. سيدنا أبو قتادة ميل الإناء للقطة عشان تشرب، فأصغى لها الإناء حتى شربت، فرآني أنظر إليه، يعني بتتعجب يعني كده، نظر التعجب يعني. فقال أبو قتادة يعني: أتعجبين يا ابنة أخي؟ يعني مش ابنة أخوه، ده زوجه، بس ابنة أخيه في الإسلام يعني. أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، للقطة دي الهرة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، علة عدم النجاسة اللي هي المشق، لأن القطط في البيت راحة، الأوضة دي والمطبخ وكذا، وشغالة تلف، فلو كان سؤرها نجس يبقى كان إيه؟ سيؤدي إلى مشقة شديدة، ولذلك قاسوا عليها سؤر الفأر. زمان البيوت كانت فيها فران كتير، فلو قلنا الفران سؤرها نجس هيؤدي إلى مشقة شديدة إيه؟ على البيوت وعلى الناس. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، حديث صحيح رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. يبقى كده احنا ايه؟ نراجع الكلام اللي خدناه ده. قلنا سؤر الانسان سواء كان مسلما او كافرا، صالحا او طالحا، طاهرا او محدثا، سؤره طاهر. والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن لا ينجس، متفق عليه. ان المؤمن لا ينجس، متفق عليه. والحائض أيضا إيه؟ زي ما إيه الدليل بتاع الحائض، إن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تكون حائضا فتشرب من الإناء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يشرب إيه؟ من نفس الإناء، ويضع فاه على فيها فيشرب منه صلى الله عليه وسلم. فده دليل على إن سؤر إيه؟ الحائض طاهر. وما يؤكل لحمه طاهر، لأن اللعاب يتكون من اللحم، واللحم طاهر. نمرة 3، سؤر السباع الأسد والنمر ومشاكل هذه الحيوانات المفترسة التي تأكل اللحوم والطيور وتأكل الحيوانات الصغيرة، دي كلها إيه؟ سؤرها نجسة. كذلك الطيور الجارحة التي تأكل إيه؟ الطيور الصغيرة وتأكل الفراخ ومشاكل ذلك، فسؤرها أيضا نجس. القطة طاهرة إيه؟ سؤرها طاهر، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها إيه؟ إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. مين يقول لنا بقى الآثار؟ الآثار دي جمع سؤر، يعني ما حكم الآثار؟ تفضلوا. وجزاكم الله خيرا. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، وصححه الألباني. كلام طيب. بيقول لنا استحب غسل يد المستيقظ من النوم 3 مرات. الواحد بيصحى من النوم يستحب انه يغسل يده 3 مرات قبل ان يضعها في الاناء. يعني مثلا زمان كان بيبقى عندهم اواني، فالصاحب النوم ده ما يصحش يحط ايده في الميه ويغرف على طول، لا، اذا كان اناء صغير يميله ويغرف ايه وياخد منه، إذا كان إناء كبير بيجيب كوباية كده أو كوز صغير وياخد منه ويغسل إيده الأول 3 مرات. طب إيه الدليل؟ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. يبقى اللي بيصحى من النوم الكلام ده ما يكون إناء بقى، لكن لو في حنفية زي معظم الناس حاليا يعني بيفتح الحنفيه يغسل يده 3، فيبقى كده مش محتاج يعني اناء ولا غيره. طيب لو عندنا الكلب بقى سؤره ايه بقى؟ والخنزير سؤره ايه؟ طبعا سؤر الكلب والخنزير نجس، ويغسل منهما الإناء 7 مرات. يغسل الإناء من ولوغ الكلب وشرب الخنزير 7، إحداهن بالتراب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، إحداهن بالتراب. متفق عليه. يبقى من شدة نجاسة لعاب الكلب وقاسوا عليه الخنزير. يعني الحديث بيتكلم على الكلب، ولكن السادة الحنابلة راح قاسوا عليه الخنزير أيضا، وقالوا يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. يبقى كده عندنا الكلب والخنزير، سؤر الكلب والخنزير نجس طبعا السؤر. طب والإناء؟ نغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. طيب يا إخواني، إذا كانت النجاسة على الأرض فصبة واحدة من الماء تذهب عينها. يعني يشترط ان المية ده تذهب عين النجاسة، الجرم بتاع النجاسة ده يروح، ما يبقاش قاعد. لو كبينا مية وعين النجاسة موجودة يبقى الأرض لسه نجسة. فلو بال مثلا واحد على الأرض وعايزين نطهرها، بنجيب جردل مية ونكبه فوق المية. طيب لو كان لمؤاخذة غائط، الغائط له جرم، نشيل الغائط ده بكريك كده ولا حاجة وبعد كده نكب المية. لكن ما ينفعش على الغائط وراح حاطط مية أزود النجاسة، عشان ناخد بالنا من الحتة دي. إن كان بولا بنصب مية على طول، إن كان بقى يعني غائط لا، بغت الشال الأول جرم النجاسة ده وبعد كده إيه يصب مية على مكانها. لقوله صلى الله عليه وسلم: صبوا على بوله سجلا من الماء أو ذنوبا من الماء. الحديث في البخاري، والقصة معروفة طبعا. أعرابي جاء على جنب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والأعراب جهلة، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله. ده في الغالبية العظمى يعني لا بيتعلموا شريعة ولا يتعلموا دين، وقلوبهم جافية يعني عشان ساكنين في الصحراء وسط الجبال. فالإنسان بيتأثر بالبيئة التي يسكن فيها، فما يسكن في بيئة وسط ناس يعني متحضرة وناس راقية وناس مؤدبة ومحترمة بياخد الصفات دي، تلقى مؤدب ومحترم وعاقل وهادي وكده. بيعيش وسط حرمية وقطع طرق وبتاع على زيه، بيعيش وسط الجبال، فالأرض الصخر الصعبة دي بتخلي أخلاقه أيضا صعبة. فالراجل ده الأعرابي دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبال فيه في المسجد، فالصحابة هموا أن يضربوه ويبطشوا به. فالنبي صلى الله عليه وسلم عارف ان ده اعرابي وجاهل، ما يقصدش الاهانه يعني، ولا يقصد تلويث المسجد، ولا يقصد ولا في باله حاجه زي كده، انما يعني اعرابي غير متحضر، فيه من الجهل والخشونه وعدم الرقي في والتحضر الكثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمه وقال لهم دعوه، سبوه بقى، حتى قال سبوه يتم بولته، يعني خليه يكمل البول، لانك لو رحت هو بيتبول هيبهدل هدوم وبهدل الدنيا، تبقى قصه تزداد يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكيم ورحيم، فبعد كده قال لهم يصب على بوله سجلا، سجل يعني جردل كبير كده، أو ذنوبا، والذنوب هو السجل، نفس القصة، سجلا من ماء. والحديث في البخاري، وده دليل على أنه كده هتطهر، أن الماء اللي هتنزل على هذا المكان البول ده هيبقى مكان طاهر. يبقى إذن إذا كانت النجاسة لها جرم لازم تشال دي ونصب الماء بعدين، ليس لها جرم وليس لها حجم كالبول يبقى يصب الماء مباشرة. يبقى احنا كده اتكلمنا على الكلب والخنزير، قلنا سؤرهما نجس، ويتغسل الإناء 7 مرات احداهن بالتراب. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق على صحته: اذا ولغ الكلب في إناء احدكم فليغسله 7 احداهن بالتراب، وقاس الحنابلة الخنزير على الكلب. طيب نمرة 2، قلنا إذا واحد صحي من النوم ما يحطش إيده في الإناء، يغسلها الأول بره الإناء وبعد كده يحط إيده في الإناء ويأخذ من المية ويغتسل أو يتوضأ. إذا قام أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. وده بالاستحباب. ليه بالاستحباب؟ عشان هنا في شك، ربما يعني إيده لمست تعورته تلوثت وكده، وربما لا. فلما كان شك فما قلناش بالوجوب، قلناش يجب عليه أن يغسل، قلنا يستحب أن يغسل. نمرة ثلاثة، إذا كانت النجاسة على الأرض فإن لم يكن لها عين صببنا عليها ذنوبا من ماء، اللي هو جرد الماء. وإن كان لها عين لابد أن هذه العين، هذا الجرم بتاع النجاسة ده يشال، لابد أن يشال بكوريك أو جروف أو ما شاكل ذلك، وبعد كده تصب على مكانها ذنوبا من ماء. مين هيقول لنا الكلام ده؟ تفضلوا. النقطة الأولى كان فيها مسألتين، اللي هي حكاية الخنزير والكلب دي. قلنا السؤر نجس والإناء يغسل سبعا إحداهن بالتراب، وبعد كده الأرض لا تغسل إنما يصب عليها الماء صبا. ما نقولش نغسل الأرض، لا، نقول نصب عليها الماء. طيب الإخوة الكرام اللي هم مش شغالين معانا، أنا كنت قبل كده في الزيلو كذا مرة، قعدت بتاع سنة تقريبا بشرح لغة عربية وبشرح فقه وكده. كنت إذا لقيت الناس ماشية معايا متجاوبة بأكمل وأبقى سعيد في غاية السعادة كمان. لقيت لا، يعني العدد بيقل ومفيش تجاوب، محد، أو أهم حاجة عندي أنا موضوع التجاوب. العدد يقل ومفيش تجاوب، في الآخر بقول زي ما هم سامحوني في اللفظ بيطنشوا، أنا أروح بعمل إيه؟ بعتذر، أقول لهم طيب جزاكم الله خيرا وباي باي. فأنا أحب طالب العلم اللي هو يعني عنده شغف وعنده حب للعلم وعنده نشاط وعنده همة، يخليني يعني أبقى خادم له وسعيد سعادة كبرى إن أنا بشرح. لكن الآن مش ملهوش نفسي يتعلم، كسلي مش بيتجاوب، أقعد أشرح وكأني بكلم نفسي. فيعني سيرة السلف الصالح كانوا يقولوا لا، النوعية اللي زي كده ما تشرح لهاش، يقولوا العلم ده يعني عزيز، العلم ده يؤتى له وهو ما يروحش لحد. العلم ده إذا ما كانش الطالب هو اللي راغب وهو اللي عايز وهو المحب، ما يزلش العالم العلم، لأن ما يكون بيقول علم الناس مش مهتمة بيه بيزل العلم كده. ناس مش بتوقر العلم ما ينفعش العالم يشرح لها. المدرس حق يشرح للطالب اللي عنده شغف للعلم. فأنا بصبر الأول، لكن مش يعني ببقى ساكت خالص، لا بصبر. وفي ذهني إذا وجدت طلبة مهتمة أكمل، لا لو وجدت العملية فيها استهتار في لا مبالاة وفي عدم تجاوب، طب إيه اللي تعبنا أنا وإيه اللي خليني يعني أقول أحضر وأشرح وبتاع وأهتم وأضيع وقت طب أنا أقرأ لي جزء قرآن أحسن، أمسك كتاب المغني ولا كتاب القرطبي وأقعد أراجع فيه أحسن. يبقى إذن هذا يعني ما تزعلوش من هذا تهديد ووعيد، إذا لقيت الأمر بيستمر على كده مش هكمل طبعا، وهعتذر. وفعلت أكثر من مرة، وحتى إخوة بيجوني البيت عندي أشرح لهم فقه ونحو وبلاغة ومصطلح حديث وأصول فقه وهكذا، إذا لقيتهم مهتمين بيبقى عينيا ليهم. لقيت لأ كل شوية إيه العدد يقل أجي أسأل ألقى ما فيش حد بيراجع خالص وخلاص. طب وليه؟ العلم نفسه بيتذل لما يكون الطلبة مش عايزينه وإحنا إيه مصرين على إن نعلمهم. هذا إذلال للعلم، والعلم ده حاجة عظيمة، حاجة فخمة ضخمة كبيرة، حجة يعني توقر وتعظم. فيعني أدينا ماشيين كام يوم كده ونشوف الأوضاع، إذا لقيت الوضع هيبقى زي بتاع النهاردة كده هعتذر على طول. طيب، يجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضحة. عندنا إيه؟ في جارية وفي إيه؟ ولد. الولد غير البنت. الولد إذا قبل ما يأكل ويشرب بيرضع فقط، إذا بال على أحد ما يقلعش جلابيته أو يغسلها، لا، يجيب المية وينضحها نضح كده على إيه، يرشها رش خفيف كده على مكان بول الغلام. طب إيه الدليل؟ لما روت أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه. وتبقى الحاجات دي يعني ربنا بيقدرها عشان ايه الحكم يظهر. يعني تلقى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة اللي كانت بتظهر في الأحكام 10 سنين تحصل كل حاجة، واحد يسرق عشان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع ايده ويبين ايه حكم القطع وكيفية القطع، واحد يزني فالنبي صلى الله عليه وسلم يرجمه إذا كان متزوجا، واحد يزني وهو عزب يجلد 100 جلد، وواحد مثلا يرتد فيقتل، وهكذا. يبقى يعني كل الجرائم تقدر أن تحصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عشان النبي صلى الله عليه وسلم يبين الأحكام قولا وعملا. طيب، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما الطفل ده جلس في حجره أو يعني وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره بال على ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. متفق عليه. يبقى البول الغلام الذي لم يأكل الطعام ينضح ولا يغسل. لما روت أم قيس بن محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماء، النبي صلى الله عليه وسلم يعني، فدعا بماء فنضحه ولم يغسل، يعني رش كده عليه على مكان بوله الغلام. والحديث متفق عليه. طيب، بيقول بعد كده: إذا أصاب المذي الثوب ينضح بالماء. أيضا المذي إذا أصاب الثوب بينضح بالماء. المذي ده هو الرجل إذا يعني لاعب زوجته وداعبها بينزل بعض النقط كده من المذي ده، فهو مقدمة الجماع. أول ما بيحصل إثارة جنسية للزوج فبينزل المذي ده كم نقطة كده، فده لا يجب الغسل منه، إنما يغسل الرجل ذكره وينضح ثيابه اللي هي جات لها إيه المذي ده. طب الدليل؟ لما روى سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء. كل ما يقابل زوجته يمزي، كل ما يدعبها يمزي، طبعا يعمل إيه، يروح يغتسل ويغير الهدوم، قصة صعبة. فقلت: يا رسول الله، فكيف بما أصاب ثوبي منه؟ قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصاب منه، المكان اللي بتعتقد أنه جاله يعني المزيدة انضحه بالماء، رش عليه شوية ماء. حديث حسن أخرجه أبو داود. يبقى إذا صاب المزي الثوب ينضح بالماء، لما روى أبو سهل ابن حنيف قال كنت ألقى من المزي شدة وعناء، فقلت يا رسول الله فكيف بما أصاب ثوبي منه؟ قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصاب منه. حديث حسن أخرجه أبو داود. يبقى عندنا بقى نقطتين كده، الغلام إذا لم يأكل ولم يشرب، لم يأكل الطعام فبال على يعني ثوب إنسان يبقى ينضح ولا إيه يغسل. أما الجارية البنت يعني سواء كانت أكلت أو لم تأكل، يعني لسه صغيرة وما أكلتش، إذا بالت يغسل الثوب. نمرة اثنين، إذا أصاب المزي الثوب ينضح الثوب الماء. طب ويعمل إيه في جسمه؟ يغسل مذاكيره. مذاكيره يعني ذكر وأنثيه، يعني المنطقة اللي بين الرجلين كلها بيغسلها، ولا يغتسل، مش واجب عليه الاغتسال بقى. طيب، يعفى عن يسير الدم، يعفى عن يسير الدم في غير المائعات، غير المية. المية لو نزل يعني فيها دم يبقى نجس على طول، لكن في الثوب أو في الأماكن في الأرض في السجادة أو غيره فيعفى عن اليسير. كذلك قيس عليه القيح والصديد، القليل منه لا ينقض الوضوء ولا يبقى نجس وواجب عليك أنك تغسله، لا مش شرط، لأنه يمكن لا يمكن التحرز عنه. كثير من الناس بيبقى إيه تتعور تعوير خفيفة كده وبتاع وينزل شوية دم، فلو كان كل ما واحد يتعور واجب عليه يغسل الدم ده وينقض الوضوء يتوضأ من جديد يبقى فيها مشقة. كذلك القيح والصديد، كثير من الناس بتبقى طالع له دمامل صغيرة كده بيقشرها بضفره كده بيطلع بعض الصديد القليل أو القيح القليل أو الدم القليل، كل ده إيه معفو عنه. لكن لو كان كثير يبقى لا، الكثير ده يبقى إيه لازم الغسل وينقض الوضوء. وروي عن جماعة من الصحابة الصلاة مع يسير الدم، يعني بعض الصحابة كانوا بيصلوا وكان عنديهم دم ولم يعرف لهم مخالف، مفيش حد من الصحابة إيه خلفه، فيسمى هذا إيه إجماع سكوتي، إجماع سكوتي. وإن شاء الله بإذن الله إذا درسنا يعني أصول الفقه هنشرح الإجماع الصريح والإجماع السكوتي وناخد بالنا منه تماما. طيب، يبقى عندنا الدم اليسير لا ينقض الوضوء ولا يجب غسل، أما إن كان الدم كثير يبقى واجب الغسل واجب وينقض الوضوء يجب أن يتوضأ. تمام كده يا إخواني؟ يبقى خدنا احنا 3 نقاط كده، البول الغلام وبول الجارية دي نقطة واحدة، الثوب إذا المزي إذا صاب الثوب بيغسل بينضح الثوب ويغسل مذاكيره. نمرة 3، الدم إن كان يسيرا فلا ينقض الوضوء ولا يجب غسله ويقاس عليه القيح والصديد القليل، أما إن كان كثيرا فوجب غسله وينقض الوضوء. مين هيقول لنا الكلام ده؟ تفضلوا. تمام، بارك الله فيك. يعني أنا ما زلت أكرر أيضا أني لو وجدت من حضراتكم اهتمام أنا عني الاثنين ليكم، وجدت يعني ما فيش اهتمام في كسل وفي عدم رغبة للحضور وعدم رغبة في الكتابة والمذاكرة والمتابعة وعدم رغبة في المناقشة معايا والإجابة، كل ده يخليني بتصبط وبعد كده الجلسة مش قادر يعني أشرح لهذه المجموعة وأقول لا المجموعة دي ملهاش رغبة وشرعا العلماء أمرونا يعني إن لم نجد رغبة عند الطلاب فلا يليق يعني إن نزل العلم مع بعض الطلبة الذين لا يرغبون في التعليم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يحمس قلوبنا إلى العلم، فالعلم ده من أعظم الطاعات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.